اسم التفصيل الخامس حسن صحيح. طب ما دام صحيح فنحن يعني حاجه الى الحسن يعني الان مرتبط لا الحسن. بس يجب ان تعرف كيف وصل الى الصحه. هل وصل الى الصحه بمجموع خمسه طرق ضعاف ام وصل الى الصحه بمجموع سند صحيح حسن ذاته زائد اسانيد ضعيفه اخرى شدت من عضده؟ ظهر لك الفرق؟ يعني بين يكون الضعف في كل اسانيد فيكون صحيحا لغيره، بين يكون الضعف ليس في كل الاسانيد وانما في جمهورها ويكون احداها يكون حسنا لذاته. يعني المهم أن يكون التعبير في إيجاز وفي بيان، في بيان. فإذا قلنا حديث صحيح ووضعنا في الاصطلاح صح بمجموع طرقه الضعيفة، وإذا قلنا حسن صحيح صح بمجموع حسن لذاته زائد طرق تأخذ بعضده. حديث صلاة التسبيح أحد أسانيده حسن وله طرق كثيرة فيصبح حسن صحيح.